بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 22 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن مبحث الإمامة وبدأنا فيها وذكرنا بعض أحكامها، واليوم نتابع في هذا المقام. قال: ولا تدخل المرأة في صلاة الرجل إلا أن ينويها الإمام. وقال جفر: تدخل بغير نية كالرجل. هذا قرأنا أمس. ولنا أنه يلحقه من جهتها ضرر على سبيل الاحتمال بأن تقف في جنبه فتفسد صلاته. فكان له أن يحترز عن ذلك بترك النية. قال: وإذا قامت إلى هنا أخوانا، بناء على هذا الأمر نقول: ما هو الضرر المترتب على المحاذاة؟ هو بطلان الصلاة. فلذلك الآن ذكر مسألة المحاذاة تابعة لقضية النية. المسألة أن المرأة إذا حاذت الرجل فإنها تبطل صلاته، تبطل المرأة بهذه المحاذاة صلاة الرجل التي حاذته، الذي حاذته سواء كان إماما أو مأموما. فبالتالي الآن لابد أن نتعرف ما هذه المحاذاة وما شروطها ومتى تفسد صلاة الرجل الذي تحاذيه المرأة. قال: وإذا قامت إلى جانب رجل في صلاة مشتركة فسدت صلاته. لما قال في صلاة أي مطلقة، إذا صلاة فيها ركوع وسجود، الصلاة المطلقة مو صلاة جنازة أو ما شابه ذلك. الشيء الثاني أن تكون المرأة مشتهاة، فيها مشتهاة يعني أن تكون في سن الشهوة حالا أو ماضيا. أما لو كانت صغيرة عمرها دون 7 سنين دون 8 سنين نعم فإنها غير مشتهاة، وبالتالي لو حاذت أباها أو أخاها فإنها لا تفسد صلاته. الشيء الثالث أن المرأة الكبيرة في السن عمرها 100 سنة ومريضة وما شابه ذلك هذه غير مشتهاة. قال: ولكن هذه المرأة كانت مشتهاة فيما مضى، فلذلك تعتبر هذه المحاذاة مفسدة ومبطلة لصلاة الرجل. شيء آخر أن هذه المحاذاة لابد أن تكون في صلاة مشتركة. أما لو هو عم يصلي لحال وهي لحال إذا ما في عنده صلاة مشتركة. الصلاة المشتركة أن يكون إماما لها أو أن يكون هو وهي يقتديان بإمام واحد، فهنا تبطل صلاة هذا الرجل. والقياس ألا تفسد، ألا تفسد الصلاة. كما لا تفسد صلاتها. وجه قولنا أنه ترك فرض المقام. في المقام أخروهن من حيث أخركم الله. من المخاطب بتأخير المرأة؟ الرجال من النساء. لأنه مأمور بتأخيرها وهو المختص بالأمر دونها. فتفسد صلاته. وإن قامت في الصف أفسدت صلاته. وإن كانت قامت في الصف هي الحالة الأولى، لو حاذت الرجل منفردا. الآن لو قامت في الصف وهي واحدة تفسد صلاة رجل عن يمينها ورجل عن يسارها ورجل خلفها، فقط 3. وإن قامت في الصف أفسدت صلاة من عن يمينها ويسارها وخلفها بحذائها. والثنتان تفسدان صلاة أربعة. أربعة ليه؟ الواحد عن يمينهما والثاني عن يسارهما واثنان خلفهما. تفسدان صلاة أربعة من عن يمين إحداهما. من؟ والثنتان. والثنتان تفسدان صلاة أربعة من عن يمين إحداهما ويسار الأخرى واثنين خلفهما. والثلاث يفسدن صلاة. لو قامت ثلاثة يفسدن صلاة قديش؟ 5. من عن يمينهن ويسارهن وثلاثة خلفهن. والثلاث يفسدن صلاة 5. وعن محمد يفسدنا صلاة 3 3 إلى آخر الصفوف. مو بالصف اللي وراه فقط. وهو الصحيح المختار على قول أبي حنيفة. نعم. وكذا عن أبي يوسف في المرأتين. تفسدان ثلاثة اثنين اثنين اثنين إلى آخر الصفوف. لأن حتى الصف الرابع والخامس لو دققنا النظر لوجدنا أنه بينه وبين الإمام في صف من النساء، وهذا شرط أن لا يكون بينه وبين الإمام صف من النساء. نعم. ولو كان النساء صفا تاما فسدت صلاة من خلفهن من الصفوف. نعم. وشرط المحاذاة أن تكون الصلاة مشتركة وأن تكون مطلقة والاستواء في البقعة وأن تكون من أهل الشهوة. أما لو كان إخوانا هي في الأعلى وهو في الأسفل لا يحاذيها بل حضوم لا إشكال. كيف يعني إخوانا لا يحاذيها؟ يعني مثلا لو فرضنا هذه المرأة الآن عم تصلي على مكان مرتفع، هذا المكان الرجل عم يصلي تحت في الأسفل، هل هي عمليا مو فوقه وإنما على يساره لكن في الأعلى، هذا ما الحكم؟ طالما أن رجليها فوق مستوى رأسه إذا لا تصل الصلاة. أما الإشكال كانت فوق أخواننا هذا في إشكال. فلذلك الآن صلاة النساء في السدة هذه ينبغي أخواننا أن ننتبه لها، أن النساء تكون متأخرات عن الرجال. فعند الأحناف هذه مسألة فانا فيها حرج كبير، هذا فيها حرج كبير في هذه المسألة. لذلك الآن النساء نطالبهن أن تقرأ الفاتحة على مذهب الشافعية مراعاة لصلاة الرجال. نعم. من عقل أولانا هنا مشكلة في الحرم، في مشكلة بعد ما بيكون مفاصيل النساء عن الرجال. بالنسبة للحرم وضع خاص لعدم قية الفصل. حرم صعب. نعم. ولا يكون بينهما حائل وأدناه مثل مؤخرة الرحل. مثل مؤخرة الرحل. المؤخرة هي العصا التي توضع خلف الرحل لأن يستند عليه أو ما شابه ذلك، هي عبارة تخل إصبع طول ذراع تقريبا. فإذا كان بينه وبينها حاجز بسخن هذه الإصبع قائم بينهما يكفي هذا الحاجز بينهما، أما لو في جلالة فقط ستارة قماش هذا لا يخ... هذا مفاهمي فاصل. لو عندنا الآن إخوان نوع خشبي قائم بينهما هذا فاصل. طيب ما عندنا أي فاصل لا قماش ولا غير قماش، إذا في فرجة هو عم يصلي هون في مكان فارغ بينهما مقدار رجل، ثم في امرأة عم تصلي هون، هلا هما في الصف واحد لكن بينهما فرجة، ما الحكم؟ هذه الفرجة تمنع المحاذاة. ومننتبه إخواننا المحاذاة مو مع المرأة الأجنبية، حتى مع المحرم، حتى مع الزوجة. لو حاذتك أمك أو ابنتك أو زوجتك فسدت صلاتك وإن كانت محرما، من الأجنبية هي إخواننا، فالأجنبية من باب أولى. نعم. قال ويكره للنساء حضور الجماعات لقوله صلى الله عليه وسلم بيوتهن خير لهن ولما فيه من خوف الفتنة. هل هذه الكراهة أخواننا توجه لمن؟ للنساء. لكن لو حضرت المرأة إلى المسجد تمنع طردها؟ لا، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن نقول لهذه المرأة من باب التعليم صلاتك في بيتك أفضل. طيب الآن أخواننا اليوم إذا كان المرأة الآن عم تروح إلى الأسواق وعم تروح هون أخواننا، لكن سبحان عند المسجد ثم نقول والله في فتنة، هذا من جهة. من جهة ثانية بقاؤها في البيت لا في تعليم ولا في روح عبادة، وإنما حاطة الآن التلفزيون وقاعدة، فنقول إذا هذه المرأة تضررت في بيتها ولم يكن يعني وجودها في البيت خيرا لها. ليه؟ لأنها عم نقارن. شو قال؟ صلاتك الآن في بيتك خير من صلاتك في المسجد، أما تقصيرك في بيتك مواخذ صلاة في المسجد. لو أن المرأة الآن في البيت صلت في مسجد صلات، وين أفضل الصلاة؟ في البيت، تمام. لكن لو أنها في البيت ما عاد صليت وما عاد قصر يعني ما طلع أي نشاط ديني ولا عبادات ولا طاعات، وإنما عبارة عن انشغال في الدنيا بكلام النساء وبالإعلام والمفسدات وما شابه ذلك، هل نقول هذا خير لها؟ لا. لذلك هل أخوان الأكارم الآن مع تعظيمنا لحكم الله عز وجل نقول المرأة اليوم ابتعادها عن المسجد أضر بها كثيرا، لأن الآن أخواننا المرأة عندما تبتعد عن دين الله ما عم تبقى الآن ذهن فارغ أو فاضي، وإنما يحشى بأشياء تتنافى مع دين الله عز وجل. إذا كان الآن أقول أخواننا يجب عندما نبني مسجد أن نهيئ مكان خاص للنساء في خدماته كاملة، حتى في موضوع العذر الشهري عشان ما تنقطع المرأة عن المجالس ما شابه ذلك، نهيئ مكان مخصوص ليس له حكم المسجد، يعني صالة قاعة فوق الخلاءات مضبط مكان، هذا خارج المسجد تدخله النساء حتى في أيام الحيض، لا إشكال في ذلك، هذا ينبغي أن يكون. وينبغي إخواننا أن نجعل نشاطات دعوية لنسائنا حتى نملأ فراغهن، وحتى نوجههن بتوجيه جماعي ضمن بيئة نسائية يرعاها بيت الله عز وجل. نعم. ولما فيه من خوف الفتنة، وهذا في الشواب بالإجماع. أما العجائز فيخرجن في الفجر والمغرب والعشاء، وقالا يخرجن في الصلوات كلها لوقوع الأمن من الفتنة في حقهن الكبيرة في السن. وله أن الفساق ينتشرون في الظهر والعصر، وفي المغرب يشتغلون بالعشاء، وفي الفجر والعشاء يكونون نياما، ولكل ساقطة لاقطة. والمختار في زماننا أن لا يجوز شيء من ذلك لفساد الزمان والتظاهر بالفواحش. وهذا قبل ما يقارب 800 سنة. نعم، الله يلطف فينا بعاف الأمة يا رب، رحم الله فقهاءنا لو رأوا زماننا. نعم. قال وأن يصلين جماعة، أيضا يكره أن يصلين جماعة، لأن تقدم عنها شيء، التقدم والتأخر هذا شرط في الإمامة. أما الآن إذا حاذته بحيث لو أنها سجدت كان سجودها عند رجليه، هذه محاذاة. نعم. إذا كان أفضل نخلي فرجي، ما في إشكال، الفرجة ما في محاذاة، لأنها لا تخلو عن نقص واجب أو مندوب، فإنه يكره لهن الأذان والإقامة. بتصلي النساء بلا أذان ولا إقامة، وعند الشافعي قال يستحب لهن الإقامة. وتقدم الإمام عليهن أيضا يكره، وإنما إذا صلينا جماعة تقف الإمام وسطهن مع تقدم قليل. فإن فعلن وقفت الإمام وسطهن، هكذا روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو محمول على الابتداء. قال ولا يقتضي الطاهر بصاحب عذر. إذا إنسان طاهر وضوءه صحيح والإمام معذور مع سلسبل أو ما شابه ذلك، قال لا يقتضي الطاهر بالمعذور. نعم. والإمام إذا صار في حالة مرضية وصارت إمامته فيها إشكال ينبغي عليه أن لا يصلي إماما، ينبغي عليه أن لا يصلي إماما. نعم. ولا القارئ بالأمي ولا المكتفي بالعريان. يعني هذه إخواننا صور، هذا الإنسان مريض كبير بالسن، لك والله صار عمره 50 سنة بالجامعة، إلا ما شاء الله الله يديم عليك العافية، لكن أنت الآن مريض لا تصلي إمام يا أخي، لا تصلي إمام خلاص. أحيانا ندخل إلى بعض المساجد فنجد أن الإمام يصلي بالإيماء على الكرسي، ما هيك؟ نقول له طب أنت يا سيدنا الآن الشافعية تقال بجواز هذه الصلاة، ماذا يفعل الأحناف وراءك؟ صلاة باطلة، صلاتهم باطلة. سبحان الله، دخل مرة يعني بعض مشايخنا الأحناف إلى المسجد، دخل بالصلاة، هو أثناء الصلاة رأى أن الإمام يصلي على الكرسي، هو جاي في الركعة الثانية، هو لما رأى الإمام على الكرسي سلم مع الناس، فما قال للناس شيء، لكن قام وعاد الصلاة وراحت عليه الجماعة. طيب ما عذر الآن من يقول إن صلاة الإمام بهذه الطريقة الصحيحة؟ ما يعني ما ذنبي أنا جاي اكتفاض الجماعة، أنا مذهبي حنفي، طب شو ذنبي؟ اللي تفوت الجماعة عليه. أنت إمام الآن مريض، الله يعافيك ما في إشكال أبدا، لكن لا تصلي أنت إمام، قدم إمام آخر، قدم غيرك وهكذا. نعم. ولا من يركع ويسجد بالموم. وإذا عيد لا يصلي الطاهر خلف صاحب العذر. بعدين ولا القارئ بالأمي، ولا القارئ الذي يتقن شيئا من القرآن وراء إمام لا يتقن شيئا من القرآن. أحيانا سبحان الله إنسان يسلم حديثا، هل أسلم نحن فرحا به إن فضل سيدنا أنت الآن ما فعل الذنب أبدا، الإسلام يجب ما قبله فصلي فينا إماما، فما رحف القرآن هذا أبدا، هذا ماذا يصلي، كيف يصلي بنا هذا؟ نعم البعض يقدمه أخواننا ليه؟ قال ترغيبا له لفتخلي. ما بتصح صلاة وراي أخي لسه، لابد أن نعلمه شيئا من القرآن. فإذا القارئ هنا من يتقن شيئا من القرآن، والأمي من لا يتقن شيئا من القرآن، صلاة القارئ وراء الأمي لا تجوز. نعم. ولا المكتسي بالعريان، ولا المكتسي بالعريان أيضا لا تجوز. نعم. ولا من يركع ويسجد بالمومي، ولا المفترض بالمتنفل. وأصله أن صلاة المقتدي تنبني على صلاة الإمام صحة وفسادة. صلاة المقتدي تبنى على صلاة الإمام، فإذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المقتدي، وإذا لم تصح صلاة الإمام لم تصح صلاة المقتدي. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، أي ضامن بصلاته صلاة المؤتم. وبناء الناقص على الكامل يجوز، والكامل على الناقص لا يجوز. فصلاة الإمام لابد أن تكون أكمل من صلاة المقتدي أو مساوية لها. فعندما أصلي أنا، إذا معنى ذلك صلاتي مبنية على صلاة الإمام، فلابد أن يكون الإمام مستويا لصلاتي أو مساويا لها. فلو كان في صلاة المأموم زيادة على صلاة الإمام، إذن هذا يمنع الاقتداء. نعم. لأن الضعيف لا يصلح أساء. أنا في متنفل وجاء واحد سائل ليقضي في الفرض، وأنا أضعه بيده، يعني تذكر الحالة فيه هو الإمام. نعم. أنا واجب نبه بإشارة أن العصي النفل، ثم هو بيعرف شغله. أيوة. هو الآن بيعرف شغله. نعم. يعني التجيب إلى الإشارة هو بيعرف شغله. أنا ما لي علاقة فيه. أنا الآن واجب نبه أن أنا عصي النفل. نعم. فهو صلى وراي هذا شأنه. نعم. طيب هو صلى مو عرفان، أنا بعد ما خلص الأخير عفوا أنا صلي النفل. نعم. اللي أنا صلي أنا شايفه يا الله يتقبل. نعم. تنبيه يعني بعد الصلاة. لا هو أنا أثناء الصلاة ممكن أعطي إشارة بسيطة تنبيه إن أنا صلي نافلة، برفع صوتي مثلا أو كذا، يعني أعطيه إشارة إن أنا صلي النفل. نعم. لأن الضعيف لا يصلح أساسا للقوي. نعم. لأنه بقدر النقصان يكون بناء على المعدوم، وإنه محال. إذا عرف هذا فنقول حال الطاهر أقوى من حال صاحب العذر، لذلك لا يصلح أن يكون إماما له. وحال القارئ أقوى من حال الأمي، وحال المكتسي أقوى من حال العريان. الإمام يصلي عاريا والمأموم مكتسي، لا ما يصلي وراه. وحال الذي يركع ويسجد أقوى من حال المومي، الذي يصلي بالإناء. نعم. أما إذا كان يصلي قاعدا وسجوده على الأرض هذا ما في إشكال، الإشكال بمن يصلي بالإناء فقط برأسه. نعم. وحال المفترض أقوى من المتنفل، فلا تجوز صلاتهم خلفهم. قال ولا المفترض بمن يصلي فرضا آخر. نعم. لأن المقتدي مشارك للإمام فلا بد من الاتحاد. أنا عم صلي الظهر وعم صلي العصر، أنا عم صلي قضاء وعم صلي أداء، أنا عم صلي ظهر اليوم وعم صلي ظهر أمس، لا يصح الصلاة بالشكل هذا، لا بد أن تكون الصلاة متحدة. نعم. فإن أما أمي قارئين وأميين فسدت صلاة الكل. تمام. عندنا الآن أربع أشخاص، اثنين قارئين، معناها اثنين إيش؟ يعني يتقنان شيئا من القرآن الكريم، واثنان أميان، وعندنا الإمام، الإمام أيضا أمي، تقدم صلى إمام، ما الحكم؟ هل صلاة الأميين وراءه تكون صحيحة؟ ليه؟ هو أمي هن أميين، صلاة القراء باطلة. ليه؟ لأنهم صلى القارئ خلف الأمي. قال سؤال لفوني، قال صلاة الكل باطلة بما فيهم الإمام. ليه؟ قال وذلك لأن الإمام نفسه لو قدم القارئ لكانت قراءة الإمام القارئ قراءة لمين؟ لهذا الأمي. إذن بالتالي تقدمك أفسد صلاتك وصلاة غيرك. نعم. الآن عندنا إذا نقول قراءة ليس المراد منها الجهر، المراد منها أن يكون حافظ القرآن الكريم. هل في الظهر العصر في عنا قراءة مفروضة؟ تمام، في عنا قراءة مفروضة لابد أن يقرأها الإمام ولو كان بالسر. وقال تجوز صلاة الإمام ومن بحاله لاستوائهم كما إذا انفردوا، يعني الأميين. نعم. ولأبي حنيفة أن الجميع قادرون على القراءة بتقديم القارئ، إذ قراءة الإمام قراءة لهم بالحديث، فقد تركوا القراءة مع القدرة عليها فتبطل صلاتهم. وعلى هذا العاجز عن الإتيان ببعض الحروف، قالوا الذي يأتي هو أن في خلاف الحروف، الثاء بجيب سين، الذال بجيب زاي، نعم، الضاد بجيب ظاء، نعم. هذا شو حكمه؟ هذا صلاته غير صحيحة أخوانا. القاف بجيب كاف، قل هو الله أحد، اهدنا الصراط المستقيم. نعم، سبحان الله، أنا أرى أشفق أخوانا على الكبارية أحيانا بالسن الذين عندهم أخطاء بهذه الطريقة، طلع سبحان الله يا مسكين، سبحان الله، يعني ماذا فعلت في حياتك؟ عشت كل هالعمر ما أتقنت الصور القصيرة من القرآن الكريم، أنت الآن تصلي وقيام لي بلك، والله عندي قيام لي يا مسكين، والله لو أنك تركت كل هذه النوافل واشتغلت بإتقان الصور القصيرة وأتقنتها لكان خيرا لك. لكن هكذا الإنسان أخوانا عندما لا يكون عنده علم يجتهد فيما يقل خيره ويقصر فيما يعظم خيره، هذا من أخطاء الإنسان أخوانا. أنت الآن عم تصلي، الآن اشتغالك في هذا الأمر أفضل بكثير. تصور أخوانا إنسان عم يصلي كل هالسنين وما أتعب نفسه إذا قرأ الفاتحة والسور قصيرة أمام شيخ، هذا الجهل أخوانا، فشو نتيجته؟ هذا أخوانا الجهل بدين الله، ما هي نتيجته؟ سبحان الله، النتيجة أخوانا أننا يعني متفاجأ غدا أن بعض أعمالنا سبحان الله كان غير صحيحة وكذا، وعندها لا ينفع الندم. نعم. وكيف المساجد تقدموا؟ ما بيصير تقدموا، أنا بقول لك في كريم الحق على الجيدين. أنت اللي أنا بعرف حالي قرأت جيدة وغير قرأت منيحة، حيائي في غير موضعه، وأنا والله ما حدا قدمني واستحيت وما شابه ذلك، نعم، جعلني أن أضيع صلاتي وصلاة الناس. لما أنا ما قدمت شو صار إخواننا؟ تقدم إنسان صلاته سيئة، إذا الناس صلاته مصحيحة وأنا أيضا صلاتي أيضا مصحيحة، فبالتالي ضيعت حي وضيعت غيري، وربما أنت تريد صلاتك تقترب الناس، فالصلاة معهم هي مسؤول عنها أنت. فلذلك إخواننا نحن عندما نستحي ونخجل ونبعد عن تحمل المسؤولية، هذا نتيجته بطلان صلاتنا وصلاة غيرنا أحيانا. أنت شايف الآن الوضع، مثلا ما في إمام، تعرف حالة قرابك جيدة، تقدم مباشرة بطريقة النظرة، شفت الإنسان عليه هتقدم هو غير كفر مباشرة. وإذا بعرف حالي إخوان أنا لست كفأ للصلاة، يعني قراءتي مصحيحة، ما بقدم لو بقينا بلا جماعة. أنا هلا بعرف حالي قراءتي مصحيحة، وأنا الآن قراءتي غير صحيحة، لحالي مصحيحة قراءتي، ما بقدم على الإمامة ولو بقينا بلا جماعة، ما بقدم، لا أتقدم على الإمامة لأنني لا أصلح لها ولو بقينا بلا جماعة. أنا ما لي مكلف أحمل وزر غيري وأنا صلاتي في أشكال، ما بقدر أخواننا، بعرف حالي أنا قراءتي مو صحيحة. طيب أنا إنسان فضل الله، صحيح أنا إنسان مدارج ما يغالب أدب أنا كذا، لكن الحمد لله بقرأ الفاتحة بشكل صحيح. صراط الذين أنعمت عليهم قل أعوذ برب الناس قل هو الله أحد، آت بها صحيحة، صح مو بقراءة كلمة التجويد لكن أقرأها صحيحة. إلا ما يتقدم يا أخي تقدم. أما اللي صاير معنا أخواننا نحن منقصر في التقدم فيتقدم من هو لا يعلم. نعم. قالوا ينبغي ألا يؤم غيره لما بينا ولما فيه من تقليل الجماعة. هذا إنسان عالم كبير لكن قراءته فيها خلل. أنا بعرف أخوان بعض إخوان المشايخ عنده لدغة ببعض الحروف، لما صار طالب علم أتى لبعض مشايخنا وقرأ أمامه قال سيدي أنا عندي هذا العيب، صلي إمام ولا ما صلي إمام؟ يا سلام، قرأ أمامه قال له هل مقدار صلي إمام معلش، لكن عارف نفسك وأوعك يغلبك الحرف. نعم. فلو صلى وحده إن كان لا يجد آيات تخلو عن تلك الحروف جاز بالإجماع. انتبه إخواننا، إذا إنسان الآن عنده خلل في بعض الحروف، عنده تشوه باللسان أو بالأسنان أو ما شابه ذلك، وليصلي لنفسه يا مؤمام، قال إذا كان يستطيع أن يصلح الحرف قصر فصلاته غير صحيحة. إذا عنده قدرة على إصلاح الحرف وما صلحه فصلاته غير صحيحة، هو الآن يستطيع أن يقول ثم جيبه هيك، بس ما بتعود، لا لو تدرب جيبه، تقصيرك في التدريب إذا صلاته غير صحيحة. هذا نفسها يعني مو إمامان. أما إذا كان الحرف لا يستقيم في تشوه باللسان أو بالأسنان أو ما شابه ذلك بحيث لا يزال التدريب، صح صلاته، والأفضل أن يقرأ من موضع في القرآن ليس فيه هذا الخلل. يعني عندك آيات في القرآن مثل ما في هذا الحرف قرأ فيها، لا تقرأ آيات فيها هذا الحرف. نعم. إذا قالوا إن إنسان بيقول سبحان ربي العظيم بالركوع ويأتي بها بالزاي، بالزاي إما المرققة أو مع الإشمام بالضاء، نعم، إذا أتى بها هكذا فنقول صلاته إخواننا غير صحيحة. طيب ماذا أقول عظيم؟ اللي تركه كله قول سبحان ربي الكريم، كله تركه. ليه؟ حتى لا تأتي بكلمة مفسدة. نعم. وإن وجد وقرأ بما فيه تلك الحروف قيل يجود كالأخرس يصلي وحده، وقيل لا يجود كالقارئ إذا صلى بغير قراءة بخلاف الأخرس لأنه قد لا يجد إماما. قال ويجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم. الله، الناس عن هذا غافلون، الناس أخواننا عن هذا غافلون، الناس يتساهلون في الأحكام جدا. نعم. وقال محمد لا يجوز اقتداء مين؟ المتوضئ بالمتيمم. نعم. لأن التيمم طهارة ضرورية كطهارة صاحب العذر. ولنا ما روي أن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه أن عمرا بن العاص رضي الله تعالى عنه أجنب في ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه، ثم أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأمرهم بالإعادة. وقد تقدم أن التيمم ثم أخبر رسول الله بالقصة يعني. نعم. وقد تقدم أن التيمم طهارة عند عدم الماء، فكان اقتداء طاهرا بطاهر. قال والغاسل بالماسح، من غسل على رجليه بمسح الخف، أو من غسل العضو ومسح بالإمام ومسح الجبيرة. نعم. لأن الخف يمنع وصول الحدث إلى الرجل، وإنما يحل الحدث بالخف وقد ارتفع بالمسح. قال والقائم بالقاعد. ويجوز أيضا أخذ القائم بالقاعد. القاعد الذي يسجد على الأرض. أما ذاك يسمى المومي الذي يصلي برأسه فقط هذا يسمى موميا. نعم. الركوع كما يجب على الأرض. الركوع مو على الأرض. الركوع الحناء. يطلع إلى فوق ولا دون. الركوع هو الحناء. سواء كان من قيام أو من قعود لا يضر. هذا من السجود. نعم. والقائم بالقاعد خلافا لمحمد وهو القياس. نعم. لأن القائم أقوى حالا. ولنا أنه صلى الله عليه وسلم صلى آخر صلاة صلاها قاعدا والناس خلفه قياما. نعم. وبمثله يترك القياس. قال والمتنفل بالمفترض لأنه أضعف حالا وبناء الأضعف على الأقوى جائز، ولأنه يحتاج إلى نية أصل الصلاة وهو موجود بخلاف العكس. نعم. لأن المفترض يحتاج إلى نية أصل الصلاة وإلى نية الفرضية، وإنه معدوم في المتنفل. قال ومن علم أن إمامه على غير طهارة أعاد. في مذهبه، مذهب مين؟ المقتدي. أنا بعرف الإمام الآن نزل منه الدم وصلى. في هذا المذهب الشافعي. إيه الشافعي ما بصلي وراءنا. أنا البعض الأخي فرقت الأمة. أخي لا فرقت الأمة ولا شيء. هذا الإمام أنا أعتقد بطلان صلاته، هو الآن صلى، الله يتقبل منه ومنه، أنا لا أصلي وراءه، وإذا علمت ذلك بعد الصلاة أعيد صلاتي. نعم. يا قريب ناسين نبي في يعني إذا قلد معه في مشكلة. صار الآن أنا أعتقد أن أصلي على المذهب الشافعي ما في مشكلة. أما أنا الآن صلاتي صحيحة على الأحناف وصحيح عن الشافعي، وأنا الآن عم صلي وراء إمام شافعي، فكيف أقلد؟ نعم. أما لو قلدت مع صحة صلاتي عن مذهب الشافعي ما في مشكلة. تقييدا بالصلاة مو موضوع قبل الصلاة، الموضوع أن تقليد الآن أن تكون صلاتي أنا صحيحة على المذهب الذي أريد أن أقلده أيضا. يعني أنا مثلا الآن يعني مسيت امرأتي وجاي أصلي بالجامعة، تفاجأت أن الإمام صلاته مثل دم صلى. طيب أنا كيف أقلد الشافعية الآن؟ فاضي قليل. أنا الآن بالحالة هي ما فيني أقلد. لو صليت صلاتي قطعا على مذهب الأحناف والإمام على مذهب الشافعية، إذا صلاتي مو صحيحة أخواننا، وبالتالي تلزمني الإعادة. طب الإمام ينبغي عليه أن يراعي الاحتياط وأن يراعي المذاهب. نعم. يعني لا يجب أن يكون عنه سلم الأولويات الفقهي هو الدارس يعني. أنا الآن في الكريم الآن بهالموضوع هذا بدي أنا أصلي صلاة صحيحة بشكل كامل المذهب، أما آخذ جزء من الأحناف جزء من الشافعية وأجمع بينهما وشكل صلاة لم يقل بها لا هذا ولا هذا، أنا بصحك. نعم. أكيد من الأحناف إنه شافعي كثير من يصلين هالأحناف ما يضر. لا يضر طالما أن الإمام يراعي المذاهب. الإمام يراعي المذاهب ما في مشكلة. نعم. لما بينا أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام صحة وفسادة، ولهذا المعنى يلزم المأموم سهو الإمام ويكتفي بقراءته لو أدركه في الركوع. ويكتفي المأموم بقراءة الإمام لو أدركه راكعا، ليقرأ عنك إمامك. ولو سهى المأموم يتحمل الإمام سهو المأموم. إذا الإمام ضامن. نعم. وإذا كانت متعلقة بصلاته يفسد بفسادها. قال ويجوز أن يفتح على إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استطعمك الإمام فأطعمه. يعني معنى إذا وصل إلى حاجة طلب منك بحاله لا بمقاله، طلب منك بحاله أن ترده، يعني توقف مع ذكر الآية تذكره بالآية وتنوي بها إصلاح صلاتك، لا تنوي بها القراءة، تنوي بها إصلاح صلاتك. ولا ينبغي أن يفتح من ساعته لعل الإمام يتذكر. وينبغي للإمام أن لا يلجئه إلى الفتح، وإنما مباشرة إخواننا يركع إن قرأ ما تصح به الصلاة. نعم. فإن كان قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة يركع. قال وإن فتح على غيره فسدت صلاته، لأنه فتح المأموم على غير صلاة الإمام. يعني لو أنا عم صلي مأموم وفي عندي جماعة ثانية أخطأ الإمام عندهم، أنا رديت ما الحكم؟ لا، هبطت صلاتي. نعم. لأنه تعليم وتعلم، وهو القياس في إمامه، إلا أن تركناه بما روينا وفيه إصلاح صلاته فافترقا. قال ومن حصر عن القراءة أصلا فقدم غيره جاد، وقالا لا يجوز. أجل يقرأ القرآن ما أتذكر شيء أبدا، لا الفاتحة ولا غيرها، ماذا فعل؟ قدم غيره. نعم. وقالا لا يجوز لأنه نادر فلا يقاس على مورد النص، وله أن الاستخلاف لعلة العجز عن التمام وقد وجد، ولا نسلم أنه نادر. ولو قرأ ما تجوز به الصلاة لا يجوز بالإجماع. قال وإن قنت إمامه في الفجر سكت، وقد بيناه. فصل فيما يكره للمصلي أن يفعله. نقف هنا، الحمد لله.